بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. هذا الشهر الكريم يعودنا ان نمسك ما بين فكينا وننفق ما بين كفينا. قال علماؤنا: انفق ما بين كفيك وامسك ما بين فكيك. الكارثة ان الناس تمسك ما بين كفيها فتبخل، وتطلق ما بين فكيها فتخسر. كيف؟ اللسان فيه كبائر خطيرة. اولا الكذب، شهادة الزور، اليمين الغموس، الغيبة، النميمة، الفحش في القول. دي ست كبائر، ستة من الكبائر، كل كبيرة نهايتها سيئة والعياذ بالله. انا اريد في قصة اليوم وبالعبرة، حيث خاض المنافقون في عرض من؟ في عرض اشرف انسان عرفته البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واتهموا العظيمة امنا عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما في يعني في شيء لا يتوقعه انسان ولا يخطر به على بال. طبعا القصة تحفظونها، قصة الافك، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منهم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره له عذاب عظيم، الى اخر ما قال الله سبحانه وتعالى الايات. هذه القصة ترينا ماذا؟ ترينا ان الانسان يملك الكلمة، فإذا نطق بها ملكته الكلمة، وإن الإنسان الكلمة بالضبط عاملة زي ثور كبير يخرج من ثقب إبرة، فإذا أردت أن تعيد الثور مرة أخرى لا تستطيع. فالإنسان أنت طالما تمسك الكلمة، ولذلك أن الخوض في الأعراض هو أسوأ أنواع يعني تفتيت المجتمع وتهديد أمن وسلامة المجتمع، عندما يخوض الناس في الشائعات، وعندما يخوض الناس في الأكاذيب، وعندما يخوض الناس فيما لا يجب أن يخوضون فيه. فالكارثة الكبرى أن الإنسان من الواجب أن يمسك فكيه. أولا كارثتنا أننا لا نوقف النمام عندما ينوم. لماذا؟ لأننا نتمنى أن نسمع، وهذه دليل على أن القلب سقيم وليس سليما. خلي بالك، يعني جاء إنسان ينوم إليك، والله فلان قال عليك كذا وكذا وكذا، قل له: يا فلان، هذا الذي تتكلم عنه كان بيني وبينه صفاء، انت الان عكرت الصفاء الذي بيني وبينه. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني، قد يكون في لحظة غضب معينة فقال هذا الكلام، فانت من الواجب كان من الواجب الا تنقل لهذا الكلام. الامر الثالث انه استأمنك على ما قال، فانت خائن للامانة. الامر الذي يليه انك تنم لي اليوم، غدا سوف تنم علي. بالله عليكم، لو كل واحد في رمضان وفي غير رمضان مع النمام قال هذا، هل ينم احد بعد ذلك في حق احد؟ بل على العكس، كارثتنا ان بعض الموظفين يجي في نهار رمضان يقول: انظر الى المدير ماذا صنع مع الموظف الفلاني. يقول: يا شيخ حرام، احنا في نهار رمضان. يعني الله، هو حرام في نهار رمضان حلال في ليل رمضان؟ هو حرام في رمضان وحلال خارج رمضان؟ الحرام حرام في رمضان وفي غيره، والحلال حلال في رمضان وفي غيره. فيجب ان نتعلم من امساك اللسان. وكثرة كلامنا مصيبة. عملوا احصائية وجدوا ان الرجل العربي يتكلم 7500 كلمة في اليوم، والمرأة العربية تتكلم 11500 كلمة في اليوم. تخيل بالله عليك كم كلمة في ميزان الحسنات وكم كلمة في ميزان السيئات. يعني لما تبحث كم آية قرآن من الكلمات 7500 التي تكلمتها، وأنت الأحد عشر كلمة وخمسمائة كلمة، في أي منها ذكر لله وأي منها دردشة وخوض في أهل الزوج والجارة والزميلة ولا؟ يا جماعة والله نحن نشبه تماما في صيام رمضان وقيامه والصدقات واحد بيبني برج، وبعد ما انتهى من بنائه طلب من شركة المقاولات ان تهدمه كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثة. بعد ما نبني حسنات ونعمل خيرات وصدقات وصلوات ودعاء ومجالس خير نهدمها بغيبة ونهدمها بنميمة ونهدمها سبحان الله. يعني لو ان انسانا تخيل ان انسانا ما يريد ان يهدم حجرا من الكعبة لقطعه الناس اربا اربا عند الكعبة، صح؟ طيب عرض المسلم والله انه اشرف واكبر واعظم عند الله من حرمة الكعبة. حرمة عرض المسلم اعظم من حرمة الكعبة. تخيل، كان ابن عمر يقول يا كعبة الرحمن ما ابهاك وما اجملك وما اعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن عند الله اعظم من حرمته. فانت تهدم حرمة او بناء اخيك امام الناس. ولذلك المغتاب اللي عايز يتوب في رمضان يعمل ايه؟ انت تغتبني مثلا من 5 سنوات كل ما تجلس في مجلس تصغر من شأني. قال التوبة كيف تكون؟ قال اول شيء تستسمح من اغتبته، ولان المغتاب جبان لن يصنع هذا. الامر الثاني قال كما هدمته يجب ان تبنيه، زي ما انت بتهدمه يجب عليك ان ايه؟ ان تبنيه. تقول يا جماعة والله انا كان واخد فكرة سيئة والشيطان كان حقيقة يعني يزين لي ويقول لي ان فلان كذا وكذا، وثبت لي انه ليس هكذا وانما هو انسان فاضل او انسانة فاضلة. وطالما انك لن تصنع هذا فكن كما قال الشافعي، من واجب الناس ان يتوبوا لكن ترك الذنوب اوجب. من الواجب ان نتوب لكن من الاوجب ايه؟ الا ندخل فيما لا يستحق ايه؟ اياك وما يعتذر منه. لماذا؟ لان يوم القيامة سوف ينادي الله عز وجل يا عبادي ما بيني وبينكم قد غفرته لكم فتصالحوا، انتوا تصالحوا بينكم وبين بعض. تقول الام لولدها يا بني كان بطني لك وعاء وصدري لك سقاء وحجري لك وطاء، فهل من حسنة عندك تنفعني في مثل هذا اليوم؟ يقول يا امه انا لا انكر شيئا من ذلك، اليس عندك انت من حسنة تنفعني في مثل هذا اليوم؟ ويقول الولد لأبيه يا أبتي كنت بارا بك وكنت كذا وكنت كذا، أليس من حسنة تنفعني في مثل هذا اليوم؟ يقول يا بني أنا لا أنكر شيئا من ذلك، أليس عندك أنت من حسنة؟ اللي خلى الواحد يفر من أمه وأبيه ومن صاحبته وبنيه، ولكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. يقول موسى يا رب لا أسألك عن هارون، وعيسى يقول يا رب لا أسألك عن مريم ابنة عمران وإنما نفسي نفسي، والخليل يقول يا رب لا أسألك عن إسماعيل ولدي وإنما نفسي نفسي، وكل الأنبياء والرسل يومها والملائكة يقولون يا رب سلم يا رب سلم، ما عدا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول يا رب أمتي يا رب أمتي، يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. بس فيه نقطة في الشفاعة، لما يكون الولد عندك في المدرسة وانت راجل مدير مدرسة يعرض عليك علامات الاولاد ودرجاتهم، والولد هذا يعني حصل على 48%، فضل له درجتين علامتين فقط، يقول ضعوا له درجتين الولد ده كويس. لكن لما الولد يكون حاصل على 2% بالله عليه، هل هذا يدخل لجنة رأفة؟ هل هذا يشفع له المعلم؟ ولله ولرسوله المثل الاعلى. يشفع الرسول لمن؟ لمن يعني ناقص شيء يريد ان يكمل شيء، يعني كان مقصر في شوية فينظر الى النوافل فتكمل هذه بتلك. عباد الله، لنتقي رب العباد في رمضان، وليكن هذا الشهر معلما نتوقف فيه ولا نخوض في اعراض الناس. ولو تعودنا واخذنا درسا كبيرا في رمضان الا يخوض انسان في عرض انسان، وان نحفظ اعراض الناس، فمن ذب ودافع عن عرض اخيه طرد الله عنه النار يوم القيامة. نسأل الله ان يجعل السنتنا حافظة لدين الله، حافظة لأعراض المسلمين، محافظة على المسلمين في غيبتهم وفي حضورهم. إن ربي على ما شاء قدير. اللهم اجعل ألسنتنا لهاجة بذكرك أناء الليل وأطراف النهار، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات، واختم لنا بالباقيات الصالحات يا رب العالمين. ولا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.